ومن نصح له فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب، فاقبل منهم. وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك، ومن قام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية. كتاب كسرى. هي نبروة كسرى، يعني بروة بيمتمة صلى الله عليه وسلم أليانديكا كمبلكي أنفلم وواجمي Irani ya leo, barua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliandika kwa mfalme wa Waajemi ambayo ni Irani ya leo, akiitwa Kisra al-Sharwan. Kisra ni jina la mfalme. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika utaratibu wake kwa kuwalingania wakuu na watawala wa sehemu mbalimbali, akamwandikia barua vile vile mfalme wa Waajemi, na akamtuma Abdullah ibn Hudhafa. Hapa anasema wawajjaha alayhi salatu wassalamu Abdullah ibn Hudhafata as-Sahmiyya, na akampeleka Mtume alayhi salatu wassalam Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi بكتاب pamoja na barua ila Kisra, kwenda kwa Kisra malikil furs, mfalme wa wafurs, mfalme wa Waajemi. Wafihi, na kuna ndani yake hiyo barua wafihi na kuna ndani yake bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu, ninaandika من محمد رسول الله كتوكك ومحمد مجومي والله كتوكك ومحمد متومي والله إلى كسرى عظيم فارس إلى كسرى عظيم فارس كويندا وكسرى مهشمي وفارس مكوبوا وفارس واجيمي وفارس فارس سلام على من اتبع الهدى. سلام يمشكيه او يمفكيه يولي اتكيفواتا وونغوفو يويوتا اتكيفواتا وونغوفو بس سلام يمفكيه. سلام على من اتبع الهدى. سلام يمشكيه او يمفكيه اتكيفواتا وونغوفو وآمن بالله ورسوله na atakaye muamini Allah na mtume wake, wa shahida an la ilaha illa Allah, na atakaye shuhudia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wahdahu hali ya kuwa peke yake, la sharika lahu hana mshirika. Amani pia au salamu imfikie huyo atakaye shuhudia, wa anna muhammadan, na atakaye shuhudia ya kwamba Muhammad عبده ورسوله نمجواك ننتمواك. وأدعوك بدعاية الله وأدعوك بدعاية الله لنكويت ونويت والله أو قويت والله لنكويت أو لنكولنغانية بيسامة. وأدعوك لنكولنغانية بدعاية الله قويت والله نكويت ونويت الإسلام. فإني رسول الله إلى الناس كافة. حقيقة ميمي نمجوم بوا الله قواتوت. حقيقة ميمي نمجوم بوا الله قواتوت. ميمي نمتوموا نا الله نمجوم بواكي نوفكشي رسالة نمتوموا قواتوت. كما أنا إلى عربيهم وعجمهم. كوا عربوا ونواجموا يعني وسيمكوا وعرب. Kimu wa Fursi, wa Rumi, Afarika, Hunud, na minginewa, wote. Liundhira man kana hayyan, ili ni muonye, pia unaweza kusema ili ni mukhufishe. Liundhira, ili ni muonye, man kana hayyan, aliyekuwa hai, nimpe maneno ya kumuonya na kumkhufisha na Allah jalla wa ala na adhabu aliyoziandaa kwa watu watakao kingeuka na kuacha maamri zake na mafundisho yake. Ni wakhufishe hao kwamba jamani, tahadhari, tusiache utaratibu, tufuate utaratibu wa Allah na mfumo wake na sheria yake, tuifuate dini yake, tuviamini vitabu vyake, tukubali na tuwasadikishe mitume wake. Tukikataa vitu hivyo, basi kuna adhabu kali fi dunia wal akhirah. Kwa mimi nimetumwa pia niwahofishe, liundhira man kana hayya, ili nimhofishe aliyekuwa hai, wa yahiqa alqawlu ala alkafirin, na ili lithibiti neno la adhabu juu ya makafiri. Wa yahiqa alqawlu ala alkafirin, na ili lithibiti neno la adhabu juu ya makafiri. Itakuwa hawana hoja tena, kama ujumbe umewafikia na mimi nilikuwa nimewaonya na wao wasikubali, basi adhabu itathibiti juu yao. Aslim taslam, silimu utasalimika. Aslim taslam, silimu utasalimika. Fa in abaita, ukikataa ukaendelea na kibri chako na ususuavu wako, fa innama alaika ithmul majus, hakika hapa na vingine yatakuwa juu yako madhambi ya majusi. Majusi ni qaum ambayo iko chini ya huyu Kisra, na ibada yao kubwa wanaabudu moto. Ubadun nar, wanaabudu moto na wanasujudia jua, sujuduna lishams, wanawasha moto na wanausujudia, wanauabudu majusi. Allahu musta'an. Kwa hiyo wewe ukikataa, dhambi za majusi wote zitakuwa juu yako. Falamma wasalahu alkitabu, wakati ilipomfikia yeye barua ilipofika kwake, mazzaqahu, alichanachana. Mazzaqahu, alichanachana, istikbaran, kwa kibri au kwa kutakabbar. Mazzaqahu istikbara, alichanachana kwa kutakabbar, kwa kujiona mkubwa. Yani maana kwa wakati ule alipoletwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nyuma kidogo majusi walikuwa wako juu ya Waarabu kwa kila kitu, yani mafursi walikuwa wako juu, ni watu wenye mambo mengi na maendeleo mengi kabisa, uhunzi wa vitu na kufuma vitu, ufundi wa vitu mbalimbali, wana jeshi kubwa lenye nguvu, wametawala sehemu katika nchi za Waarabu kama vile sehemu katika Iraki na baadhi ya miji mingine, sehemu katika Sham, yote wameitawala, na huko katika nchi za Hindi na Sindi. Kwa hiyo walikuwa na utawala mkubwa uliowapa kibri, na mpinzani wao walikuwa ni Mrumi. Warumi dola yao ilikuwa na nguvu, lakini sasa hawa ni wathaniyun, yani ni watu wenye kuabudu mizimu, wanaabudu moto, wanaabudu vitu kama jua, moto. Hawa mafursi wa Ajemi, wale Warumi walikuwa ni manasara katika Ahlul Kitabi. Kwa hiyo hata ilipotokea vita katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam baina ya Warumi ambao ni Ahlul Kitabi na Waajemi mafursi ambao ni majusi wenye kuabudu moto, Warumi walishindwa, washirikina wa Maka wakashangilia kwa sababu washirikina wenzao wameshinda. Alif lam mim, ghulibat ar-rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibu. Ikaja bishara kwa Waislamu kwamba wasihuzunike, kwamba kwa kuwa watu wa kitabu wameshindwa na washirikina, wasihuzunike kwa sababu baada ya kushindwa kwao na wao watashinda fi bid'i sinin. Watashinda kwa Waislamu nao watafurahi. Alhasili kwamba wao walikuwa wapinzani wao wakubwa walikuwa ni Warumi, ndio wanaofanya nao mukawa, sio Waarabu. Waarabu walikuwa kuchimbia, kwa hiyo walikuwa wakinyang'anyira, wakinyang'anyiana kuzitawala baadhi ya nchi. Warumi wamekwenda mpaka Ulaya, wamekuja mpaka baadhi ya nchi za Afrika, wametawala Misri, wametawala Ethiopia, zote ilikuwa ni dola zao ziko chini yao, na Yemen, na Yemen kadhalika ilikuwa chini ya Warumi. Kwa hiyo Abraha yule alikuwa anafuata maamrisho kutoka kwa Warumi, na huko upande wa mashariki ndio walikuwa hawa Waajemi. Sasa kwa hiyo alikuwa na kibri fulani, naona sasa huyu mtu kutoka Waarabu pale watu bado wako nyuma, ataniambia nini eti yeye mtume? Kwa barua ilipokuja akaichana chana. Allahu musta'an. Falamma wasalahu alkitabu mazzaqahu istikbaran, wakati ilipomfikia yeye barua aliichana chana kwa kutakabbar, au kwa ajili ya kibri pia naweza kusema hivyo, istikbaran, kwa kutakabbar. Walamma balaghahu alayhi salatu wassalam dhalika, wakati ilipomfikia hilo mtume alayhi salatu wassalam, taarifa hiyo ya kwamba Kisra ameleta kibri kikubwa na ameichana barua yake, hilo lilipomfikia mtume sallallahu alaihi wasallam, qala mazzaqa Allahu mulkahu kulla mumazzaq, auchane Allah ufalme wake kuuchana chana kabisa, au kuuchana kabisa, kulla mumazzaq, kuuchana kabisa, auchane Allah ufalme wake kuuchana kabisa, yani uchane chane kabisa, asiubakishe. Waqad fa'al, na kwa hakika Allah amelifanya hilo. Waqad fa'al, na kwa hakika Allah amelifanya hilo. Fakanat mamlakatuhu aqraba almamaliki sukuta, ukawa ufalme wake ndio ufalme uliokuwa karibu zaidi kwa kuanguka, yani katika falme zilizoporomoka mapema ni ufalme wa Kisra Anushirwan. Fakanat mamlakatuhu aqraba almamaliki sukuta, ukawa ufalme wake ndio ufalme uliokaribu zaidi katika kuanguka. Yaqraba bila kulli khabar ya kana na sukutan takun tamyiz. Waqad bada hadha ash-shaqiy bil udwan, na muovu huyu alianza kwa uadui. Waqad bada hadha ash-shaqiy, na alianza muovu huyu bil udwan, kwa uadui akaanza uadui baada ya kuletwa barua tu aendwa akaanzisha uadui. Fa arsala li'amilihi bil yaman, akamtuma mtawala wake yani governor wake aliyoko Yaman, ayuwajjiha ila rasuli sallallahu alayhi wasallam man yati bihi ilayhi, ampeleke kwa mtume sallallahu alayhi wasallama mtu atakayemletea mtume. Amwambia mtawala wa Yaman, amemwandikia mara moja, nataka upeleke mtu kule ukamlete Muhammad hapa. Aliona kama ni jambo la masikara, kwa kumchukua mara moja atamleta hapa. Kwa hiyo tena wala yeye hakutoa mtu pale katika watu wake, anamtuma amili wake, gavana alikuwa Yemen, toa mtu kwa toa watu kwa wakamlete Muhammad mara moja hapa. Haona jambo jepesi rahisi kabisa kwa kibri alichokuwa nacho. Kwa hiyo anasema hapa, fa arsala li'amilihi bil Yaman, akapeleka ujumbe kwa gavana wake aliyoko Yaman, aiwajjiha ila rasuli, upeleka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, man, mtu ambaye yati bihi ilayhi, atamleta huyo mtume sallallahu alaihi wasallam kwake. Faajalahu Allahu, akamfanyia haraka Allah kumuadhibu, biqiyam ibnihi shirawaihi alayhi, kwa kusimama mtoto wake shirawaihi dhidi yake, mtoto wake mwenyewe aliyemzaa shirawaihi akasimama dhidi yake, بقيام ابنه شيرويه عليه وكسماما متتواك شيرويه ذدياك وقتله له لكموه ييه متوتو إلى كموه بباياك. ثم أرسل لعامله في اليمن كيشا كفلك وجوم وقفن واكي أليك يمن ينهاه عما أمره به أبوه أكم كتازا واشا للي أمانه أمي موامريشي بباياك أشا مرمو يمين سوكا مليت محمد أتتاكي يمين لكي تارك شموه بباياك متكبر يجمع لكي لكي لميشي هاب kwa Kisra yule akauliwa na mtoto wake. Baada ya pale hakuna utawala uliosimama. Tutasoma insha Allah katika tarehe ya al-Khulafa ar-Rashidin namna utawala wao ulivomonyoka wote mmonyoka ukachanika chanika na hasa kipindi cha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wakati utawala wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kupitia mikono ya mujahidin المسلمين ukavunjika vunjika utawala wao na jambo lao likaisha na kunuzi zao na hazina zao zote zikachukuliwa zikaletwa katika Darul Islam na hapo ndipo Uislamu ulipoanza kutajirika watu wakawa matajiri kweli kweli kamtaraku min jannati wa uyun wa zuru'i wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha faki. Na hii ndio shani ya Allah jalla waala. Jambo lao likavunjika vunjika na hakuna Kisra baada ya Kisra huu tena. Jambo lao limeisha. Kitabu al-Mundhir ibn Sawa, barua ya Mundhir ibn Sawa wa wajaha alayhi salatu wassalam al-Ala ibn al-Hadrami. Na alimpeleka alimtuma au alimwelekeza sawa. Alimpeleka mtume alayhi salatu wassalam. Mtume alayhi salatu wassalam الامبليك العلاء بن الحضرمي بكتاب مجنى بروة إلى المنذر بن ساوى كوينك والمنذر بن ساوى ملك البحرين مفلمي وبحرين مفلمي وبحرين وبحرين وغتوين كنا أحسى فك كويت مفلمي وبحرين يدعوه إلى الإسلام أكيوانا ملنغنية وإسلام وفيه نكون دنياك هبروا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي كتوك ومحمد علي نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنب والله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى كوينك والمنذر بن ساوى سلام عليك أماني وسلام يجوياكو فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو حقيقة ميمي نمهمني الله كواجل ياكو ويوي الله أمباي هفانا من يكوابولي وكو حقي اسمك ويوي أما بعد أما بعد يتنبليا فإني حقيقة ميمي أحمد إليك الله نمهمني كواجل ياكو نمهمني الله كواجل ياكو الذي الله أمباي لا إله إلا هو حبانا مجيك وبليوك وحقي اسمك ويهي أما بعد أما بعد يلتغلي فإن من صلى صلاتنا حقيقة تكيسوالي صلايته تكيسوالي هي صلاتي زيس واستقبل قبلتنا لا كيلكي قبلتيتو كيلكي مكة وأكل ذبيحتنا لا أكل في تنجو بيتو kawa anachinja kama tunavyochinja na kavile vichinjwa vyetu. Fadhalika almuslim lahu dhimmatu Allah wa dhimmatu ar-rasul. Fadhalika almuslim huyo ni muislamu, lahu dhimmatu Allah wa dhimmatu ar-rasul, ana yeye dhima ya Allah na dhima ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo katika thamana ya Allah, man ahabba dhalika min almajus fa innahu amana, yeyote atakayelipenda hilo katika majusi basi hakika yeye atakuwa ameamini. Man ahabba dhalika, yeyote atakayelipenda hilo min almajusi katika majusi, fa innahu amana, basi yeye hakika yeye ameamini. Wa man aba, na atakayekataa, fa inna alayhi aljizyata, hakika hapana juu yake jizya, hapana juu yake kodi, alipe kodi. Faaslama akasilimu Al-Mundhir ibn Sawa, wakataba fi raddi ljawabi, na akaandika katika kujibu ile jawabu, amma baadu, ama baada aliyotangulia, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, fa inni qara'tu kitabaka ala ahli al-Bahrain, hakika mimi nimeisoma barua yako kwa watu wa Bahrain, nimewasomea watu wa Bahrain barua. Faminhum man ahabba al-Islam, kuna katika wao aliyeupenda Uislamu, wa a'jabahu, na ukamfurahisha, wa dakhala fihi, akaingia ndani yake. Faminhum, kuna katika hao, man ahabba al-Islam, aliyeupenda Uislamu, wa a'jabahu, na ukamfurahisha, wa dakhala fihi, na akauingia Uislamu. Wa minhum man karihahu, na kuna katika wao aliyeuchukia. Wa bi ardhi majusu wa yahudu, na katika ardhi yangu kuna majusi na kuna mayahudi. Wa bi ardhi, na katika ardhi yangu, katika nchi yangu, majusu, kuna majusi wa yahudi na mayahudi. Fa ahdith ilayya fi dhalika amraka, nizushie mimi amri yako, yani niletee mimi amri yako mpya, ndio maana yake. Fa ahdith ilayya, nizushie mimi fi dhalika, katika hilo, amraka, amri yako, nipe amri nifanye nini kwa watu hawa, kwa hawa waliochukia Uislamu na hawa ambao ni majusi na mayahudi wanaoishi katika nchi yangu, niwafanyie nini? Fakataba ilayhi alayhi salatu wassalam, akamwandikia yeye Mtume alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwandikia yeye, akamwandikia Al-Mundhir ibn Sawa, anampa maelekezo. Bismillahir Rahmanir Rahim, min Muhammadin Rasulillah, kutoka kwa Muhammad mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ila Al-Mundhir ibn Sawa, kwenda kwa Al-Mundhir ibn Sawa, salamun alayka, salamu iwe juu yako. Fa inni ahmadu Allah ilayka, hakika mimi ninamuhimidi Allah kwa ajili yako, alladhi, Allah ambaye, la ilaha illa hu, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye tu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na nashuhudia kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kwamba Muhammad ni mja wake na ni mjumbe wake. Amma ba'du, ama baada ya kutangulia, fa inni udhakiruka Allah azza wa jalla, hakika mimi nakukumbusha wewe na Allah azza wa jalla, nakukumbusha wewe na Allah azza wa jalla, umkumbuke Allah azza wa jalla. Fa innahu, hakika mambo yalivyo, man yansah, yoyote atakaye nasihi, yoyote atakaye takasa, sawa, atakaye safisha nia, yani akafanya ikhlas. Fa innahu man yansah, hakika mambo yalivyo, yoyote atakaye takasa nia, fa innama yansahu li nafsihi, hakika hapa na vingine anaitakasia nafsi yake. Wa innahu man yuti rusuli, na hakika mambo yalivyo, atakayewatii wajumbe wangu. Wa innahu, na hakika mambo yalivyo, man yuti rusuli, atakayewatii wajumbe wangu. Wa yattabi amrahum, na akafuata amri zao. Faqad ata'ani, atakuwa ameshanitii mimi. Faqad ata'ani, atakuwa au hakika amenitii mimi. Wa man nasah lahum, na atakayewatakasia nia wao. Faqad nasaha li, basi atakuwa amenitakasia mimi. Wa inna rusuli qad athnau alayka khaira, na hakika wajumbe wangu mimi wamekusifia wewe, wamesifia juu yako kheri. Wajumbe wangu wamekusifia wewe, wamekutaja kwa kheri, yani qad athnau alayka khaira, wamekusifia juu yako kwa kheri. Wa inni qad shafa'tuka fi qaumika, na hakika mimi nimekukubalia uombezi kwa jamaa zako. Shafa'tu, kwa maana nimekukubalia uombezi wako, umewaombea, nimekukubalia uombezi wako kwao. Wa inni qad shafa'tuka fi qaumika, na hakika mimi nimekukubalia uombezi wako kwa jamaa zako. Fatruki lilmuslimina ma aslamu alayhi, waache Waislamu. Fatruki, waachie, waacha, lilmuslimina, kwa ajili ya Waislamu, ma aslamu alayhi, muda wa kuwa wamefuata. ما أسلموا عليه تكون ما مصدرية ظرفية وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم لأنهم يسميهم من مذنب بس بيوقبلي واو وإنك مهما تصلح نهيك وي وكتب ووتي وتكبقوا مهما وإنك نهكك وي مهما تصلح وكتب ووتي وتكبقوا مهما au popote utakapokuwa mwema falan na'zilaka an amalika hatutakuuzulu wewe kukutoa kwenye amali yako fa inna wa innaka mahma tasluh la hakika wewe popote utakapokuwa mwema falan na'zilaka hatutakuuzulu wewe hatutakuondosha an amalika kwenye amali yako utaendelea kuwa mkubwa wao hivyo hivyo wa man aqama ala yahudiyatihi na atakayeendelea juu ya uyahudi wake akaendelea na mafundisho yale yale ya kiyahudi akutaka kushika uislamu wa man aqama ala yahudiyatihi na atakayeendelea juu ya uyahudi wake wa majusiyatihi na umajusi wake au majusiyatihi au majusi wake fa alayhi aljizya basi ni wajibu juu yake kutoa kodi fa alayhi aljizya basi ni wajibu juu yake aljizya حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون كما قال الله تعالى كما لو سمع الله تبارك وتعالى كتك سورة التوبة فك والبكودي كونكم كونون هل يقواه لمذلين عيد كونكم كونون وهم صاغرون هل يقواه لمذلين كوية والبكودي ما دام واو وتندليكم من يهودي واو أو مجوسي وكاي وتكون كتك أهل الذمة huko chini ya dhima na amani ya Waislamu watalindwa na dola ya Uislamu nafsi zao zitalindwa na mali zao na familia zao na kwa hilo itabidi walipe kodi naam wasa ikhwa